يقتله يمرضه. قد تنظر نظرة واحدة تفسد عليك قلبك سنين. قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله: كم من نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل، يتبلبل قلبه. وقال سفيان: أذنبت ذنبا، ثم قال: اغتبت رجلا بقلبي، ثم قال: أسأت الظن مرة بمسلم، فحرمت قيام الليل شهرا. وقال آخر: أنا أذنبت ذنبا، فأنا منذ 4 سنين إلى خلف. 4 سنين بيجيب وراء بذنب واحد. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تب علينا. إخوتي، القلوب، كيف نطهر قلوبنا في زمان كثرت فيه الفتن؟ وكما قيل: القلوب ضعيفة والفتنة خطافة وكثر فيه البلاء. اللهم عافي كل مبتلى، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم عافنا ولا تبتلينا. يحتاج الإنسان أن يطهر قلبه، يطهر قلبه ليسلم، ويطهر قلبه ليغنم، ويطهر قلبه لينعم. يحتاج المسلم أن يطهر قلبه ليغنم، ليسلم في البداية. كما قلت أمس أن سلامة القلب تجتمع في كلمة واحدة: ألا تذهب شهوة القلب إلى ما يغضب الرب. بس هذا دليل على أن القلب سليم. إذا لم يشتهي القلب شيئا ينافي رضا الرب، هذا دليل على سلامة القلب. أما إذا اشتهى القلب شيئا في غير ما يرضي الرب، فإن هذا دليل على خبث القلب. اللهم طهر قلوبنا. وأول سبيل أيها الإخوة إلى طهارة القلب أن نحب ربنا. يا قوم أحبوا الله بكل قلوبكم. قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كلها حب ولوازمه، حب الله ومن لوازمه أن تحب من يحب الله، ومن لوازمه أن تكره الكفر وأهله. الحب في زمن اللخبطة، في زمن الفسق والفجور، في زمن القذارة والخبث، حب الله أطهر شيء في الوجود. ودائما نقول أننا نحب الله لأنه المستحق لذلك، فهو يحب لذاته، لذاته. يعني ببساطة لما تقول بتحب ربنا ليه، يبقى من غير ليه، بحب ربنا لأنه يستحق أن يحب، يحب لذاته. إذا جبلت القلوب على حب الجمال فالله له الجمال كله، وله الكمال كله، وله العظمة كلها. وإذا جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فما بكم من نعمة فمن الله. إذا جبلت القلوب على حب من يساندها ويعينها فمن يعين إلا الله. فلذلك الله يحب لذاته لأنه أهل الحب. تحب الله لأن قلبك مفطور على أن يحبه. لكننا في زمان اللخبطة والخبث تلخبط الناس في قضية الحب، فصاروا يحبون الماديات والشهوات والمحسوسات ونسوا الله. نسوا الله لأنهم صاروا يحسون بفروجهم لا بقلوبهم، ويفكرون ببطونهم لا بعقولهم. فغلبت شهوة البطن والفرج على قلب المسلم فلم يعد يحس. اللهم أحي قلوبنا. ولو خلي بين القلب وربه لأحب القلب ربه. وإنما حجب القلوب الشهوات. مرة أخرى أعود، أنه يجب عليك أخي الليلة أن تبيت تشهد الله على حبه. اسمك يا ابني؟ حسام. إسلام. اللهم أصلح أولادنا، اللهم اهدي أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا. قلت مرة لولدي أدي إسلام كذا، قول يا ابني أنا بحبك يا رب، قول. ثم قلت له أنت تشهد أن الله يسمع؟ قال نعم. يعني ربنا سمع الآن منك أنك تقول أنا أحبك يا رب؟ قال نعم. وأنت تشهد أن الله يرى قلبك؟ قال نعم. قلت ماذا قال الله حين قلت أنا بحبك يا رب؟ هل قال الله كذب عبدي؟ أم قال صدق عبدي؟ أصلك تقدر تضحك علي تقول لي أنا بحبك في الله يا شيخ، وأنا صدقك وهقول لك وأنا بحبك في الله. لكن تقدر تخدع ربك؟ ها؟ تقدر؟ تقدر تمكر على ربنا وتكذب عليه وتقول له أنا بحبك وأنت ما بحبوش؟ تقدر؟ هو يرى قلبك، هو يعلم أنت ماذا تحب ومن تحب، ماذا تريد ومن تريد. الله يعلم ترتيب المحبة عندك، مين الأول ومين الآخر. هو يعلم، هو يرى سبحانه وتعالى، يرى قلبك ويرى عقلك ويرى تصرفاتك ويرى أحوالك ويرى مواقفك. فما تقدرش تكذب وتقول بحبك يا رب فيقول الله كذبت يا عبد، إنما تحب فلانة وتحب فلانا. كذبت، أنت تحب نفسك لا تحبني، أنت لا تحبني، تحب الخير الذي يأتيك مني. لو بتحبني صح تقبل مني كل شيء. عندنا في الفلاحين يقولوا إيه؟ حبيبك يبلع لك الزلط. فلو أنك تحبه وليس من الله إلا كل خير، لكن لو رأيته زلطا تبلعه ولو زلط، لأنك تحبه. وأنا قلت لك زمان إذا كان الله حبيبك فكل اللي يجي من حبيبك حبيبك، كل ما يأتي من الحبيب حبيب. ده بيقول لها إيه؟ بيقول له ولئن ساءني أن نلتني بمساءة فلقد سرني أني خطرت ببالك. قال له ده حتى يعني ولئن ساءني أن نلتني بمساءة، ولو زعلني ان انت شتمتني الا ان انا فرحان ان انا خطرت على بالك، انا مبسوط ان انا خطرت على بالك ولو بالشتيمة. الحبايب يقولوا البعض اكتر من كده، لو قيل للمجنون ليلى ووصلها احب اليك ام الدنيا وما في ثناياها، لقال غبار من تراب نعالها احب الى قلبي واشفى لبلواها. سيبك من كلام الحبيبة دول، لكن لما واحد يحب الله القدوس الملك الجليل الجبار الله، ثم يأتيه قدر من قدر الله أيا كان هذا القدر، لو أحسن الظن بالله يحب القدر، صح ولا لا؟ ولو أنفت منه نفسه، ولو تكرهته نفسه. إحنا بنقولش إنك أنت مثلا اللهم عافي المسلمين يا رب، اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. بقول ان واحد ابتلي بفقد ولده لأخ شقيق، عنده ولدين اثنين، ابنه الكبير 21 سنة، مات منذ اسبوع في حادث سيارة، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأنزل على قلب والديه الصبر والرضا، هما يعيشان في ذهول. لأن الأب لما يبقى ابنه 21 سنة وهو حاجة و50 سنة بيعتبر أن ابنه ده هو كل حاجة في حياته بقى خلاص وسلم. فالشاهد لما يصدم في موت الولد بتبقى الصدمة شديدة. لكن بقول إيه، خلي بالك اللي أنا عايز أقوله لينا كلنا لأنفسنا، لأن أنا قلت أن موت محمد ابن أحمد هذا رسالة لنا جميعا، اللهم ارزقنا الفهم عنك. أنت مش ضامن بقى أن ده يحصل لك بكرة ولا مش وارد؟ قلت كده، قلت يبقى أولادي ممكن يموتوا كلهم بكرة، وارد أن أولادي وولاد الدنيا كلها ابنك أو أنت أو زوجتك أو أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك معرض الكل للموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الشاهد ايه؟ ساعة ما يموت الولد كنت بقول لأخويا كده، اني مش بقول لك افرح ان ابنك مات، ولا بقول لك ما تزعلش ان ابنك مات، ولكن قالوا الصبر تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه، انك تشرب المر وانت مبتسم. طب ده ممكن؟ اه ازاي؟ قلت لعمنا الدكتور احمد النهاردة ايه، قلت له ايه، ان احيانا باخد ابني اللي هو حبيبي اللي هو فلذة كبدي وسلمه للدكتور اقول له افتح بطنه، صح ولا لا؟ انا اللي بقول له بالعكس، ده انا بدي له فلوس عشان يفتح له بطنه، يشق بطنه ويقطع حتة من جسمه قد تكون الزائدة مثلا ملتهبة او شيء من هذا. انا شايف الولد بيتألم ويتعذب من هذا، لكن انا بعمله وانا مبسوط لان في مصلحته، فانا متألم لفتح بطنه ولكني سعيد بشفائه، فكذلك أتألم من الأقدار وأفرح لأنها من الجبار. وهي دي قضية أن يتسع القلب. لما مات ابن أحد السلف ظل يضحك، قيل له أتضحك في موقف كهذا؟ قال أظهر الفرح والرضا بقضاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وهدي النبي أكمل من هدي هذا العابد، لأن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى ولم يضحك، هذا العابد لما مات ابنه ضحك لأنه ضاق صدره عن أن يتسع للرحمة بالولد والرضا بالقدر، فغلب أحدهما على الآخر فضحك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلما اتسع قلبه للرحمة بالولد بكى، والرضا بالقدر حمد الله. يبقى هي دي المطلوب، أن يبقى قلبك واسع يسع الأمرين جميعا، الصبر الرحمة بالولد والرضا بالقدر. فالرحمة بالولد لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بكى، سيدنا عبد الله بن مسعود اندهش قال: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: إنها الرحمة يا ابن مسعود، ابني عايز ابني يموت وما ازعلش، ازعل لكن قال ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم ولمحزنون، ها، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يبقى عنده حاجتين، الحاجة الأولانية الرحمة بالولد تخليه يبكي، والرضا عن الله تخليه يسكت يقول الحمد لله، وقلبه يسع الاثنين. يبقى تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه ممكن؟ ممكن، إذا علمت أن في هذا المر شفائي ودوائي. لذلك لما نهى ابن القيم عن الشماتة بالمبتلى قال: ولعل الله أسقاه دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. لما ربنا سقاه الدواء المر ده، يمكن بالدواء ده طلع منه داء خطير. عشان كده ربنا بيقول لك ايه، اسمع اسمع، احد اخواننا اخي فاضل طيب ربنا يهدي ويهدي المسلمين اجمعين، تزوج امرأة قاعد حوالي 10-15 سنة ينجب بنات، فتزوج الثانية عشان يجيب ولد، فحملت وفرح الجميع وهيصوا توأم توأم توأم بنتين، فالبنت الكبيرة قال خلاص اتخذ هذا البنت هذه البنت ولدا، بيدخلها تعليم عالي وكذا وكذا، فرسبت. فبيقول لي هو ربنا هيفضل كابس على نفسي كده على طول، مش عارف اشم نفسي؟ والله اول حاجه راحت قبطه في دماغي في نفس اللحظه، قلت له: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. القدر هو ده الخير ليك، ولا يصلح لك إلا هذا، هذا أفضل شيء ينفعك في هذا الوقت، هو ده اللي ربنا قدره، لأن الله أعلم بمصلحتك منك. ف صح ولا لا؟ وهو سبحانه أرحم بك من أمك، صح ولا لا؟ وأرحم بك من نفسك. أنا إذا كنت بقول لأخويا أنا عذرك، في نفس اللحظة بقول لنفسي طب ما ربنا أرحم بي مني، إذا كنا نحن هو صعبان علينا. مش عارف الكلام ده وارد عندكم بالعامية بتاعتنا ولا لا، يعني صعبان علينا ان هو ما فيش غيره، وهو الراجل برضو هذا اخي هذا ابتلي في العام الماضي بشوية امراض ورا بعضها امراض الشيخوخة بتاعتنا دي، ها السكر والكبد والضغط والمش عارف ايه المولد ده، فهذه البلاءات المتعددة اقول مش احنا اللي بنرحمه، ده ربنا ارحم بيه منا ولا لا؟ حد يعتقد غير كده؟ لا، ده ربنا ارحم به منا. آسف سامحوني، أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم يا رب. الشاهد إخوتي أحب الله، طهر قلبك ليسلم، عشان يسلم من الاعتراض على الله. ممكن كلمة اعتراض تجر إلى الكفر، الخلود في النار والعياذ بالله، كلمة واحدة يعترض بها على الله. وفي نفس الوقت عايزين نقول ان اللي اعترض لم يستفد شيئا بل خسر كل شيء، خسر الدنيا والآخرة. طهر قلبك ليسلم ليصير سليما. اثنين ليغنم. إخوتي كثيرا ما نتكلم عن معاصي القلوب وخطورتها، وأن معاصي القلوب أخطر من معاصي الجوارح. معاصي القلوب بلا شك أخطر من معاصي الجوارح، وكذلك طاعات القلوب أفضل من طاعات الجوارح. ابن القيم في بداية كتابه التحفة العراقية المجلد العاشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد السلوك، بيقول في أول كلمة في المجلد: وأعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا وغيرها واجب على جميع المكلفين بإجماع أهل الدين، ولا شك أنها هي التي تقود إلى أعمال الجوارح وبذلك هي الأفضل. بمعنى أن شرط صح من شروط صحة الصلاة النية، والنية عمل قلبي، صح ولا لا؟ عمل قلبي النية، مش انك تقول نويت اصلي 4 ركعات. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، لو ان انسان قدامه مية ويقول نويت اشرب نويت اشرب نويت اشرب، مش عمره ما يشبع غير لما يشيل المية ويشرب. نفس الشيء لو قلت نويت اصلي نويت اصلي وقلبك مش حاضر ما صليتش. عشان كده ابن قدامة في كتاب مختصر منهاج القاصدين بيقول ايه؟ بيقول: فالركوع القيام للقنوت، والركوع للتعظيم، والسجود للذل، فإذا خلت الأركان من هذه المعاني كان المصلي كخشبة على حائط. الرسول قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. يبقى السجود مقصود الركوع تعظيم، بتركع تعظيما لله. لذلك حرم الركوع لغير الله. الناس اللي بيلعبوا ويوطوا البعض دول هذا شرك، لأن الركوع لا يجوز إلا لله جل جلاله. الشاهد إيه؟ إن اللي بيركع لله قصده تعظيم الله، لو مش قصده التعظيم ما يبقى ما ركعش. وكم من مصل، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكم من مصل لا يصلي. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما قال لخالد بن الوليد لما قال لخالد دعني أقتل هذا المنافق قال لعله يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. الرسول أقره ولكن قال له إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق صدورهم. إحنا مش مسؤولين نفتح قلوب الناس، يعني أنا شفت واحد بيصلي يبقى بيصلي، لكن عند ربنا بيصلي ولا بيصليش؟ هو أعلم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يبقى ربنا يعلم وانت راكع، انت راكع تعظيم ولا راكع وخلاص. ولذلك قلنا ان اكثر المصلين اليوم لا يصلون، لذلك لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهو يخرج على باب المسجد عنده صورة وحشة على التليفون، ما صلاش، هو ما صلاش، لو صلى لنهته صلاته. فطهر قلبك لتسلم، اثنين لتغنم، ان تغنم اجر الاعمال. طاعات القلوب هي الحامل، زي ما قلنا القلب هو المطيع في الحقيقة لله، وإنما ما يبدو من الطاعات على الجوارح آثاره، بآثار حب ربنا في القلب أن يكثر اللسان الذكر. قيل القلوب كالقدور والألسنة مغارفها، يبقى القلب اللسان بيخرج اللي في القلب، لو انك بتحب ربنا هتتكلم كتير عنه، هتكثر ذكره. لتغنم، تبقى غنيمة لو طهر قلبك. التالتة لتنعم، اي والله طهارة القلب نعيم، نعيم سعادة. أنا آسف إن كنتوا تسمعوا المثال ده تاني مني. عارف الإحساس بالطهارة لما بنت بكر طاهرة ما تلمستش، إحساسها بالطهارة وزانية، إحساسها بالقذارة. في كتاب التائبين بتاع مش عارف الشيخ مين، قصص التائبين، ذكر اسم واحدة ممثلة، فأول كلمة في القصة بتقول كم كنت قذرة. هناك قلوب قذرة وقلوب طاهرة. القلوب الطاهرة مجرد الإحساس بالطهارة نعمة، نعيم، والإحساس بالقذارة عذاب، تعذيب، عذاب، عذاب حقيقي. الإحساس بالقذارة يعني لما تسمع كلمة كم كنت قذرة بتتعذب قد إيه كل ما تتذكر قذارتها. عشان كده سيدك النبي صلى عليه سمى الذنوب قذارة في قوله اللهم طهرني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، ده في دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم طهرني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. يبقى دي طهرني من ذنوبي دليل على ان الذنوب قذارة، الذنوب نجاسة، والقلب المذنب نجس. عشان كده ابن الجوزي يقول ايه، يا قومي يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها رشاش نجاسات الذنوب، فدمعة من عين العين وقد طهرت. اللهم طهر قلوبنا يا رب. شوية دموع من عينيك ينزلوا على قلبك يغسلوه خلاص يطهر فينعم. يعيش في نعيم نعيم نعيم نعيم نعيم. ابن القيم يقول في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين: وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. ذرة واحدة وانت كتير تحسها، تحس احيانا بسعادة وراحة وفرحة، الفرح بالله، بس تيجي لحظات وتطير تروح مع هموم الدنيا. اللحظة دي تساوي الدنيا وما فيها لو استمرت، لو كثرت، لو دامت. اللهم إنا نسألك أن تقذف في قلوبنا حبك، وتنزع من قلوبنا حب من سواك. إخوتي، لعلني لم أوفي الموضوع حق، ولكن اعذروني أنني الليلة مرهق فأكتفي على هذا القدر، ولكن الواجب أن تمضي إلى بيتك الليلة لتتفكر: هل قلبي طاهر أم نجس؟ وكيف أطهره؟ أن تزيد حب ربك في قلبك، تزود حب ربنا في قلبك زيادة شوية. ابدأ فكر وصلح، وخلي حب ربنا هو الحب الوحيد في قلبك. حب زوجتك لله، ولادك لله، أبوك وأمك لله. أما الذي يحب ابتداء لذاته فهو الله. إخوتي، أحبكم في الله، أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أستودعكم الله، والسلام عليكم.